تعلم ثم تكلم. ألو للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا يعني يسيء إلى العدالة وإلى المساواة. قلت لكم في الأسبوع الماضي من يعني أشنع مظاهر الغلظة والسماجة وثقل الظل أن يتباهى أمامك إنسان بجهله وأن يجعل من جهالته حجة يتمرد بها على شرع الله وكتابه. قل يا عمي تعلم ثم تكلم. ماذا يظن هذا الأحمق؟ يظن أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين قانون دائم، كلما تلاقى ذكر وأنثى وأراد أن يقتسم حقا ينبغي أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى. أبدا أبدا إطلاقا، في حالة واحدة، حالة تعصيب الذكر للأنثى. يعني مثلا رجل مات ترك ابنا وأختا له، يعني ابن وبنت، الابن بياخذ الباقي، لما بيكون بنت معه كمان بيعصبها، يعني هي الثانية بتاخذ الباقي بالصير. فأكرمها، هذا شيء مهم في هذه الحالة فقط للذكر مثل الحظن، ولذلك سبب نعم يطول شرحه. أما ما عدا ذلك لا، الأب والأم لكل منهم السدس. نعم في كثير من الأحيان قلت لكم أظن من فترة قريبة، كثيرا ما يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل. نعم طيب. ما الذي ينقمه طلاب الحداثة والتغيير من هذه الأحكام؟ طيب بقية أحكام الأسرة، قانون الزواج، الطلاق، الزوجات، تعدد الزوجات، النفقة وما إلى ذلك، نعم هنالك من يتأفف، لكن ليست العبرة بالتأفف، العبرة بالدليل العلمي الذي يطرحه من يتأفف ويريد أن يغطي تأففه بدليل علمي. هات الدليل العلمي، وإلا فالواقع ممكن أنه اللي بيقرأ الكتالوج الذي هو عبارة عن قيود في كيفية التعامل مع هذا الجهاز كمان بيتأفف، ها بيتأفف، يقول شو هاد لازم تعمل هيك وما لازم تعمل هيك، والجهاز حطه هون وساوي هون،